المشايخ والمجاهد واحضر الامر هذه كلمه مختصره. نعم ابن الذي تقول لا شك فيه فيه كل الشك، أي قولك أن والد الرسول من أهل فترة وما دونه هذا ليس صحيح. من أين لنا أنه من أهل فترة؟ لا لم يكن يعني. مثل يعني نحن في نبي زمننا مثلا. لأن رسالة الإسلام. يعني هذا رسالة. هذا خطأ شائع. أن المشركون الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم أهل فترة غلط. هذول بلغتهم دعوة إسماعيل. وأن طواف البيت نجبوا لقد كانوا يطوفون بعهد الرسول. وقالوا بالنبوة بعد النبوة. نعم يعني معناه الشهر إما الشهر وإما دعوة الشهر. ولذلك قلت لك وأنا أنكد بما أقول يعني مثل حكايتنا، فنحن ما أجانا ذبي لكن ما أجدنا دعوته خلاص وقيمة الحج علينا. إيه أهل أوروبا تقول ما جاءتهم الدعوة، إيه إذا ما جاءتهم الدعوة فهو ما هي نفرة، لكن ما نستطيع أن نقول نحن اليوم جاءتهم أو ما جاءتهم. فربنا عز وجل يعرف بلا شك في بعض المستشرقين من هؤلاء الكفار قطعا بلغتهم الدعوة، ربما بعض البلاد وبعض القرى أيضا بلغتهم الدعوة، لكنها لا نطلقها بعد بلغتهم أو ما بلغتهم، لأنها القضية مثل أن من كتب من ظل يشوف أيدي نهر الله في الهدم الشرعي. من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة، من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل فترة. الآن الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام ومنهم أبواه كان المفروض أن نقول كما نقول عن أهل أوروبا، ما نقول بلغتهم الدعوة ولا ما بلغتهم الدعوة، لكن نحن وجدنا أحاديث تنبئنا بأن الذين كانوا ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام أو من أهل النار، فاستدلنا لذلك على أنهم ليسوا أهل فترة، لأنه لو كانوا أهل فترة ما كانوا أهل النار. من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام مر يوما وهو على بغلته فشمخت به نفرت، وإذا به يرى قبرين فسأل عنهما فقالوا له إنهما ماتا في الجاهلية، فهذلك فهما يعذبان. فنفرت شمسة البغلة لأنها سمعت عذاب المقبورين هؤلاء. وبالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تداخلوا، وفي رواية لولا أن لا تداخلوا لأسمعتكم ما سمعت من عذاب الحق. ولما يدل على ذلك ما يتعلق بنفس السؤال، فقد قال عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي في أن أستأذن في أن أزور قبر أمي فأغلني واستأذنته في أن أستغفرها فلم يأذنني، ذلك لأن الله يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالاستغفار للمشركين لا يجوز إلا إذا كان لا يظن أنهما مشركون. الرسول طلع استأذن ربه أن يستغفر لأمه إني استأذنت ربي في أن أستغفر في أن أزور قبر أمي فأذنني، وإن استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذنني. إذا هذا دليل على أنها ليست من أهل المغفرة. وفيما يتعلق بأبيه فالحديث الذي سألت عنه فإذا هو دليل إذا بلغت الدعوة، فإذا كان الإنسان من أهل النار محكوما به ممن لا يصح أن يرى إن هو إلا وحي يوحى دليل أنه بلغته الدعوة فلم يدخل الدعوة. هذا هو الأستاذ. كيف؟ كيف؟ البلاغين ليش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش قادر ان يكفرهم ويبلغهم الكفر. بلى. بلغهم دعوة الحق. ما بيعرفوا جهاد. شو معنى الكلام ما كنا معذبين؟ كيف انتم فهم الآية انت؟ شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ انت ايش الجاوبين؟ بس انا بدك تهلكني زي سلفا وانا سؤال واحد بسرعه الى سنتين عشرات ما بجاوبني عليه. شو معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ اذا بتعرف شو معنى كره ما بتعرف شو معنى اسال عنه. ما هي موجود الديانات مو بتعلم هذا النقاش اخوك يا موجود الدين موجودين وجوده موجودين هم مع العالم هذا بلغتهم الدعوة كرشان دول بلغتهم الدعوة فإذا ما إجا لا رسول ولا دعوة رسول فهذا أنا ما أفعله لعدلي وحكمتي وجلالي وعظمتي لا أعذب عبدا لم تبلغ دعوتي. هذا أنا سلام الآية الكريمة أنت عم تستخدم عقلك ليش قال؟ طبعا أنا ما بعرف أنا كفر ما كان شايش أنا بعث الرسل وأنزل الكتب ما كان طبيعي حسب ما بدي يتصور أن الموقع ما في حاجة من الإنسان ما عقلك أنا مو بس حق عذابنا نعم ما عقلك على إلا لو كان قبيل ما الظن ما في حاجة من الإنسان الرسول وإنزال الكتب كان إيه؟ ما دام العقل كافي فكل إنسان يا عقل يا مجنون مجنون كان لك شيء؟ عملت لها سؤال مجنون كان لك شيء؟ ليه؟ بس العقل لحاله يفهم ان حرام الحلال بدون ما الله يقول هذا حرام هذا حلال. ما جاوبتني على العكس من ذلك ينهونهم ان يعبدوا غير الله واما ان يكونوا بشرا مثل فرعون واضرارهم كانوا فرضوا انفسهم على شعوبهم وجعلوا معاه آلهة من دون الله عز وجل أجبروهم على عبادتهم وطاعتهم. فالأصنام الأحجار التي مثلوا فيها الصالحين والأشخاص الذين فرضوا رواتهم على أقوابهم وغيرها المقصودون لآية ما تعبدون إلا ما تعبدون إلا الله إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وتماثيل نحتموها ولو كان تماثيل صالحين ومن أشخاص عبدتموها من دون الله كفرعون والأحرار والرهبان إلى آخره إنكم وما تعبدون من دون الله حطموا جهنم. هؤلاء كلهم داخلون النار. أما المسيح عليه السلام وأمثال من الأنبياء والرسل الصالحين الذين حذروا الناس من أن يعبدوه من دون الله ومع ذلك عصوهم وعبدوه من دون الله فهؤلاء ليسوا مقصودين بلاغة لمثل هذه الآية الكريمة. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى يا الحقيقه فهو لا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الذين سبقت لهم الرسل اولئك ان الذين سبقت لهم من الرسل اولئك عنها مبعدون. هو عيسى وانساده ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى دون رضا من انفسهم. هذا الذي يبدو لنا. نعم. وما تعبدون فيه غير العاقل من العاقل. ايه لكن هو دائما لا يمان غير العاقل. كان واحد يكون عنده ناقة عنده شاة فيمنحها جارو. هذا حب الرسول عن السلام حب على المنيحة. والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو الناقة تمنح لتحلق فتعطى لجارو لصديقه. فكان يومئذ الحلق الطعام الدابة كان تعريف الدابة سهل يومئذ. فكان الرجل الممنوح منيحة مقابل تعريف الدابة يركبها ويحلبها وينتفع منها. كأن الشارع الحكيم جعل مقابل الإعلاء من الممنوح له الركوب والانتفاع الحريم. فهذا لما يكون بالطريقة هاي من باب الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما في إشكال إنها جائزة. لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع. لما بيكون إنسان عنده بقرة البقرة تعليفها مو من السهولة كان في ذلك الزمن. أنا بدك تشتري يمكن يكلف تعريفها مش معينة لكن بتضر له قليل أضعاف بعض. فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة فبجي بستقرض منك 1000 وبعطيك إيش البقرة. أنت بتجي بحث بتحط عليها على مصاري مثلا 5 ليرات بتجيب لك 15 ليرة في اليوم. فإذا كان هذا هو المقصود ثم يجوز رجل قضية لكن قضية تبيع الوضع يسمي الوضع. طب إذا كان مقصود في الإحسان إلى المحروم إلى حريم محروم إلى الركوب يسيب لها ركوب يسيب لها حريم إلى آخره ومقابل ذلك طبعا بيتكلف هو هذا الذي أجاز الشارع. فالصورة اللي عمسا على الموقع إذا خلت من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء وإلا فيها كل شيء. طيب ما هو الذي أردت عن المثال؟ ماضي إذا اشترى من الخباز ما اشترى من الخبز. فاشترى الخبز الذي يأكله الخباز من هذا الوقت حلال حرام. طبعا هذا مع يعني الأسرة مع الغرام مع هذه خفيفة أيضا الأمر. لماذا أنا أحكيك؟ أهلا أهلا لا ما تحققيك يعني ذات المالية الاعتبار هذا بيع سلعة سلعة سلعة مستوى. أما العام عند الدولي هو يعرف أن مالي الدولة كل يوم نفوس نفوس ظاهرة أنا أجل محاط القانون مجرد يجب أن تشتريك لأكثرها من الخبار أطول من الخبار تشتريك يعني مالي الدولة بيع سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة ولم أصدق أمام يستشف الواقع إذا نعرف أن حكم هذا الواقع فأنت أجدت مثل المواضي فقط للدولة لأن الدولة مهما كانت لا يشار من هذا المواضي فنعرف نفسك مثل مثال الآن الدولة يشترك مقرران أطلال لكم ألا هذا المال مقرران حرام لا حلال يعني المقابل المقابل هذا كله لا أجد لأسفل فلنضع قاعدة كيف نعرف أن هذا المال حلاوة أراد لكم القاعدة أيضا كما قلت لك القاعدة أيضا كما قلت لك انظر إلى الطريق الذي به تحصل على مال المراهن فضلا عن مال الدولة فإن كان الطريق الذي به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال ليس جائزا. وأما بالنسبة للسلع عن الخبز فيها طبعاً هذه ورد فيها سواء دمار أو سلع ماذا عندي يا أستاذ ماذا عندي شوف القاعدة ولا عندي الطريق انظر الى الطريق الذي يجري تصل الى هذا البحر حلال الطريق حلال ولا حرام انت بتساعد الدوله يا عم على ترتيب احكام ما اذا الله بها الفقراء يكون عون للظالم على ترتيب هذه الاحكام الله انا اقول له الطريق ازاي ترتيب معناها كل شيء ازاي ترتيب لا مو كل شيء انا على هذه المساله اللي هو على مين في الناس فإذا كان عنه علم الأطفال تجارة وصغار مرعى به أو علم الدين عليك بتعالي الدولي فموت الله هكذا هل اليوم مخلصين في شركة سهل الله على السهل الفوض يكثر ولا على السهل الأولي يكثر في الآخر مرعى للتعليم مرعى للإطلاق لكن هذه الأرض موظف البنك مكتوبة فليس الدواء على الموضوع التكريس فليس في السؤال لما كان عنده برضو في الضرس وطرفت المساء عن المراضي الفرس اللي أجلته التعامل مع الأمور مش هذا هو مجهر كيف تبقى هذا الدواء هو لا أحسن هو الدواء هل عرفت فالكياتي بوشامي لا أحسن طيب يعني هذا يساعد على الضلال هل جاء فيها للدولة ليس يكون يعني لا تكتبها تقول لا لا كل وقت وما تجري أي وقت تجري وقت قارن أو سنة سنة كل قارن فإذا كان عن الأمور أفضل البقاء إذا استطعت أن تفعل ذلك لا كل هذا حرام فلا يجوز ان يبيعه او يشتري منه او يبيعه او يكون بعضه هكذا لا اذا كان كل هذا حرام ممكن يبيع ما هي يعني واحد يزوج هذا طعام كيف يستطيع ما انت عملت وعملا تعطات ايضا تنزق للتفصيل هذا حتى ورد القلب يعني وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو بالنسبة إلينا اختلاف أولى فهو بالنسبة إليه فوائد والأولى فيما يتركه فيما يكون هذا الخلاف الأولى. نعم، لأنه خلاف أولى بلا به أولى. لأنه فهذا فعل الأولى أن يكون بقى مرتين، أن يكون هو الغاية على يعني مرة سويت القبيلة خيامة التسكين مرة مقتلة بين يصر الله على تسكينه عن سبيلنا لما نسأل الله هو على طعام التحقيق ولا رديك نظر عنه لا يصر الله على تسكينه يصر الله على تسكينه السنة لتسنى لخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. كم بدي استطيع افهم ان بقية القرآن يتلى يعني تتلى وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يعني وصل للخليفة السادس مين المشايخ باسمه صلاح عن يحكي حديث عادي اجينا الكرم ورحنا الكرم لأن لا تقول أبدا لا أحد ليش؟ لأن الصلة بين المشايخ فضلا عن غيرهم وبين السنة منقطعة بينهم وبينها وارد صحيح. وإذا كان أهل العلم هكذا فماذا نقول عن من دونهم؟ فأتمروا يوم الأصفر إن شاء الله ما دون نسمع الكرم يعني الصحراء والجود هو في قلب المؤمن يعني نفس كل إنسان مؤمن فثبت الكرم مش مجرد صعد الخمر في الكريم لا يعني الإيمان هو من يسر الأخلاق الصالحة والصادقة دخل الله الصلاة يلا وقلت ليش هذا السمو يا أخونا أنا عليك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول أصحابه أم العظم حدثهم قال رجل العربي قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة تخلق خلقا أم تنسى من أسوان طبعا مثل الحسوة انتو ضحوا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا من جاهل يسأل عالما ليش عندهم حكوا؟ رجل جاهل عن الوزن يزداد عن من أين السائل؟ أما تخلق خلقا من أشجار في الجنة مع ثمار ومنها تخلق هذه الصلاة نعم أفضل أنهم أجهل من التجارة لأنه أذكر في عادة بغضاء رجل من أعراض خلقوا من كثير الأعراض مثل الله لقد رسولنا خطة وهذا السؤال الثاني ومن مكان الزمان لماذا في المسجد من المؤذن وهو المؤذن المكبرات أن ينادي الناس إلى الجمعة بأي صيغة وفي مكان من الأذان بعد الأذان قبل الأذان هذا السؤال خطأ ما في ولا ذات الشريعة ما هي السنة في ذلك السؤال الأول ما هي السنة العملية في دعوة الناس الله وقت الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد أو الثلج الجواب جاء في مسلم بن أحمد أن رجلا استيقظ ذات الصباح أنا رصيت الآن أما على بر شديد أو مطر أتمنى أن يجد رخصة أن لا ينهب إلى المسجد فما يكاد ينتهي من هذا الخاطر حتى سمع المسلم يقول في أعراضه الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وجاءت الروايات على وجهين، بعضها تقول في الأذان أي حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة فالروحة، وبعضها يقول بعد الفراغ من الأذان يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. هذا بالنسبة للسؤال الأول. كلاهما صحيحان؟ إيه نعم. السؤال العملي في دعوة الناس إلى الجماعة في المسجد بسبب السفر الشديد أو السفر. لكن ألفت النظر، ليس في السنة دعوة الناس أن لا يأتوا بشرط كبير جدا هي ما تضمنه السؤال غير واقع في السنة. السنة يصلي في الرحال نصفة، نعم نصفة. أما أن لا تأتوا نفسي ما تصور في السنة، نعم نحجات مني نسأل مني نسأل سؤال لك والسنة صحيحة. المهم وهناك حديث آخر يجيه الجمع من أجل مطر، وهو حديث ابن عباس الذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر يوم الأحد وصلى في المدينة بين الظهر العصر وبين المغرب والعشاء بغير خلق ولا مطر. قال ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن ترخيص الرسول عليه السلام بالجمع بين الصلاتين معناه أن يصلى العصر مع الظهر مثلا لو بده يسمع النداء فيما بعد فلا يجب عليه الجمع بين المسجد لأنه أدى الفرض مع الجماعة بسبب هذا المطر. أما لفظة الخرج فلم ترد فيما علمته في شيء من الأحاديث، ولكن إذا كان المطر يرخص من مؤذن أن يكون الصلاة الرحال بالتالي أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي في بيته المطر أو الخرج أولى، كذلك إذا كان المطر يكون رخصة لجو الجمع بين الصلاتين في حالة إقامة فالخرج أولى. هذا من حيث القياس صحيح فلو أنت ما يجب من أصلا سبق المقصد ما المكان والزمان والأوضاع؟ المكان والزمان ستة أصول أجبتم على المكان والزمان أن أول مكان هو المؤذن المكان من حيث بعد الأذان لأنه قد يكون المؤذن بيته كيف ما يمكن أن يبلغ المؤذن يعني أدفنا عن موضوع أنه المؤذن في المسجد وفي الواجد أنه يقول بعد حي على الصلاة واحد صلاة فالصلاة في الرحال أو بعد الأذان أدفنا بالنسبة للقياس يعني تذكروا أنه شو مناسبة بالنسبة للقياس يعني مثل كل شيء يمكن النقاش على المقر بكثرة الصدق في آخر مثلا المرض هذا شيء شخصي وفيه أحكام مثل النداء وقع مثل ربما يستأذن من دارة الضباها فإن أعتدون من دارة الضباها يمكن أن يقاس على هذا الأمر إذا ما يمكن أعتدون ومن خطر على الذين يخرجون إليه، لكن المؤذن مثلا موصول يقول يعقوب إجازي إنه أنت معك بطاقة وتروح الأجل وما ممكن يصلي فقلنا أن يخرج الناس ليأتوا إلى المسجد وقلنا أن يكون لهم قياس على الأمر الصلاة في الرحال أو صلوا جديد حتى نعرضهم إلى رفع والله الظاهر أن الإنسان فيه مضرر عام عام أن يجب منزل التسجد الذي يتيح على المطر فالإجراف من جاء المرض ما أحسانه كل مصير يعقب لأنه يمكن يصلي في جيده وحيده على الجماعة

يتخذون طريقة دينية في عبادتهم رغم اعتقادهم انها لا تنتمي الى احد الفرق السابعه، وربما هناك يوجد فيها بعض الاخطاء التي ربما تكون مدنيه، فهل نستطيع ان نقول لهم ما هذا ممكن لما يقام الكفره وما هو الحكم في ذلك؟ هذا مثل ما حكمنا تخفيا لا سبيل لنا اليه. المسألة تختلف، فبعض المفاهيم كفر وبعض المفاهيم خطأ مخالفة للشرع. ما هذا؟ اللي بيشرحوا مني ما هو كفر؟ واحد مات هو الوالي هو صالح هو ضعيف هو يعني هذا ما يعتقد انه ضال فاسد لكن ما قلت لكم انه فاسد كذلك اذا علمنا ما سميناه السنين يصلون ويصومون ولا يتصدقون ويتم كثير من العبادات المعروفه لانهم اسلام، لكن هم بالاضافه الى ذلك يخالفون السنه بكثير من عباداتهم من طرفهم من أذكارهم. فهذول نعتقد أنهم مبتدعة ولا يجوز أن نقول أنهم كفار. ومعنى أنهم مبتدعة أن الأصل في كل عباداتهم أنها لا تقدم عند الله عز وجل في مسائل مخالفة للسنة. ومع ذلك فبعض الناس من هؤلاء المتبعة يجب يكون معذور بسبب جهله، أو أنه سأل من يظن به العلم فأضله وهو يظن أنه سريع، فهذا النوع ليس كالنوع الذي يقيد له من يبين له أنه خلاف السنة ثم يظن معالجا مستكبرا مخالفا للسنة، فهذا شر من الأول لمرشدك العريض. ومع ذلك فالشيء نحن دائما من بين هناك إخواننا هو أن ما يكون بعدنا وديدنا تكثير الناس بل حتى ولا تدريبهم، يعني ما نقول فلان كافر فلان ضال، لأن الله هو اللي حاسب. مهما بهمنا ننصح الناس ونذكرهم وقولنا فلان كافر فلان ضال لا بفينا ولا بفينا، حتى لو كان كشف لنا عن الله المحفوظ ونحن نتبع لسنا رأي كشف، حتى لو كتب لنا لا محظور وزدنا مكتوف لا نكاتب لا البعض النار لا كاتب لا بعض لا أنا استانع نشتيك شيء ولا هو نشتيك شيء، لكن إذا قلنا هذا ضلال هذا العمل عم تفعله ضلال هذا العمل عم تفعله كفر بشتيك هو بشتيك لأنه ما بيعرف أنه هذا كفر ضلال عرفناه فاز، فإن كان بريد الهدى كيف على البلال والكفر ما بريد يستفرق الله يبقى حاسبه. وبريد كمان ذكركم بما نذكر دائما أو في كثير من أحوال أخوان مهدان حتى الكفر المكشوف احيانا رب العالمين بيغفر وما يغفر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لكن هذا النوع اللي قلت انا الله بيغفر هو من النوع اللي ما بيتحقق في صاحبه طبيعه الجحد طبيعه العناد. يعني دكتور هو عارف حارس عن الفارس مثل الكفر الاولين اللي عارض الرسول قاتلوه مثل ابو جهل وهب ابو لهب وامثالهم من هم عناء ربنا تبارك وتعالى بقوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ايوه هذا النوع من الكفر والشرك هو الذي عناه ربنا في الايه السابقه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما الكفر الذي لا يعرفه صاحبه انه كفر فهذا قد يغفره الله عز وجل بل يغفره الله عز وجل اذا علم ان هذا انسان لا يعرف ان هذا كفر. ومن الدليل على هذا الذي شرحته وبينته حديث البخاري من حديث ابي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط لما حضرته الوفاه جمع بنيه حوله قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. كفر صاحب الرسالة ليش كفر؟ حدثت في قدرة الله عليه ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم غروا نفسي في الريح زي العاصف ونفسي في البحر وعم يخطط هذا ان حتى الله ما يرضى عليه حتى ايش تبني والله لا احفظ. فعلم ما تحرق في النار واخذوا الرمال يرفق يرميه نصه داخل البحر. فقال الله من الراجحين كوني فلانا فكان بشرا جويا. قال له ربنا تبارك وتعالى اي فلان ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك انا خشيت منك قال قد غفرت لك. فهذا كفر بلا شك لانه هو في الواقع بيمثل الفكره التي ذكرها الله في خاتم سوره ياسين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يهدي الزام والغرامين قل يهدي لم ينسى ولا مره الى اخر الناس. هذا هو ذاته نعم نسي خلقه اي نعم هذا هو ذاته المسكين. لكن شوف ربنا عز وجل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم علم من عبده هذا انه كان مؤمنا بالله وقدرته ولكن لعلمه بذنبه وجرمه مع ربه وان الله عز وجل اذا قدر عليه عذاب عذابا شديدا فهو من غير تصور والعذاب بيوقف من العذاب فلا اثنان لا مبسوطه هي. لكن الله هو عالم بنفسه انه يعرف ان الله على كل شيء قدير لكن فلتر لان خلاص من عزم الله من عذابه. فقال الله عز وجل قد غفرت لك. غرضي من هذا ليس هو التشريع للكفر بلا شك بل وليس التشريع على الضلال والخطا وانما ان نفرق انفسنا عن الحكم على افراد الناس بان فلان كافر وفلان ضال. هاي الانسان بين ايدينا صار ربنا او غفر له ما اعلنوا بما نحن نحكم عليه. نحن لا نتوارى عن الحكم على مثل هذا الانسان لانه كافر وخارج في النار وان الله لا يغفر له ليه؟ ما نعرف نحن كيف الحضور النصر نعرف فطر الفرنسيين. فإذا نحن شرطة بهالمسلمين نحن بهن هداية الناس وإن كان ما هداية الناس بدون ما ننفق لفظ التفسير التضليل أبدا. نحن بنقول من هذا بجين هذا ما بجين هذا سيد هذا بدعة هذا كفر هذا ضلال هذا إلى آخره كل مسألة لها فيها حقها. أما أنت كافر أنت ضال بجين يكون معذور هذا الإنسان تنظر هنا. فأولا فهذا ما في من التفسير التضليل وثانيا قد نخطئ في هذا التفسير التضليل لكن لما نقول هذا خطأ ما أخطأنا أبدا لأنه هذا خلاف السنة. لو نقول هذا كفر ما أخطأنا لأنه كفر هو لكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هلا أهل الفترة من الكفار لكن ما يكونون النار ليه؟ وما كنا معذبين حتى نبع رسوله. فالرجوز الضالين الكفار يعني لأنه نحن الكفار الضالين رجوز ما أجل تقول دعوة أنا مثل هؤلاء العادلة أنا بيستويته بالموتى هذول دورتهم الآيات هو دورتهم الآيات مثل الألماني عم يسمع في هذا القرآن بالسماء بالباطل عم يرمي القرآن هذا بس هذا الأوروبي شو بيصعب اللي يرعى فيه ما بيصعب فيه في رحلة لمجع الحالة من عرب عاد نفهم في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية في توحيد الصفات لا هل نفهم معنى لا إله إلا الله إن كان الأعجم يفهم معنى لا إله إلا الله فعامة الخيرين يفهموا لا إله إلا الله فهل العاجل يفهمون بحكم كل العاجل معنى لا إله إلا الله ولا لابد من أستاذ وشيخ يعرف اللغة العربية يفهمون المعنى لا إله إلا الله ما هم لابد أيضا نحن العرب جعلنا لابد من شيخ علمنا في معنى لا إله إلا الله فهل معلم اليوم الناس معنى لا إله إلا الله؟ لا. إذا شفناهم من صاحب القبور تغاسل المقبور من دون الله عز وجل ما بهم البادر والأولى أنت كفار أنت مشركين فقالوا الإسلام ما بلغتهم الدعوة نعم لكو خليك في أجوة لما بيجي واحد يتحال عن الكعب لا ما نتركه ما نتركه مهدور ضويل إلا هذا الشيخ وهذا هناك ولا يتجعل عن الكعب ما هذا الناس نصيب العلمة لا باختصار باختصار فأقول لما جواب السؤال هذا أن ليست وظيفتنا تفسير الناس وتضليلهم وإنما وظيفتنا إرشادهم وهدايتهم وتعليمهم بس. أما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود بحق مش لا معبود في الكون إلا الله لا معبود بحق في الكون أو في الوجود إلا الله. لما بتقول لا معبود بتكون عم تحكي خلاف الواقع لأنه في معبودات كثيرة. إذا قلت لا معبود إلا الله بتكون عم تحكي خلاف الواقع لأنه في معبودات تعبد من دون الله أو مع الله. فإذا لابد من أن تضيف البارئ بحق لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهو المعبود الواحد بحق وسائر المعبودات تعبد لكن بباطل. هذا معنى هذه الكلمة الطيبة باختصار. ويتوهم الجهاد حتى من خواص المصور ثم معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله هذا تفسير خطأ وفي عبارة أدق تفسير قاصر. شو معنى قاصر؟ يعني ما أدم عبارة ما أدم معنى الجلد بتعبيرها لا رب إلا الله صحيح لا رازق إلا الله صحيح لا لا إلى آخره صحيح لكن مو هذا المقصود من لا إله لأن الإله هو معنى المعبود المخضوع له